وهديناهم صراطا مستقيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وإذا لآتيناهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا اللهم تقبل يا كريم

أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض وعنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. أحسن الله إليكم. حسنك يا رب، لكنا عشنا وسمعنا قلتنا مباركة تلا عليكم مشاهير قراء بالعالم العربي والدين الإسلامي وقارئ إذاعة التلفزيون العربي الشيخ محمد عمران والفقيد الرحمة والأهلية صبر وسلوان وشكرا لصحيح جميعا.